قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية: فصل يتعلق بما قبله. قال: وقال عبد الله: سمعت هارون المستملي يقول لأبي: بما تعرف الكذابين؟ قال: بالمواعيد أو بخلف المواعيد. وكذا قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكري لخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أكذب الناس الصباغون والصواغون. قال: وهذا صحيح، لأن أحدهم يعد ويخلف. وذكر غير واحد قول أحمد قال: هذه علامة يعرف بها الكذاب. بما يعرف؟ يعرف بالخلف في المواعيد، يعد اليوم ويخلف، ويعد غدا ويخلف، وبعده ويخلف، وهكذا. فأحمد رحمه الله لما سئل بما يعرف الكذاب فقال: يعرف الكذابون بالخلف في المواعيد، بالخلف في المواعيد. ذكر ابن عقيل في الفصول في الآداب، فصول في الآداب، له كتيب صغير فصول في الآداب، ذكر هذا الكلام بعدما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أكذب الناس الصباغون والصواغون. الصباغون الذين يصبغون الثياب، والصواغون الذين يعملون الصيغة، الحلي من الذهب والفضة ونحوها، أهل الصياغة. قال: وهذا صحيح. ليس معناه أن الحديث صحيح، فالحديث هذا ضعيف. حديث أكذب الناس الصباغون والصواغون هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، وهو منتشر في أصحاب الصنائع كلهم إلا من رحم ربك، فتجد الصباغين والصواغين والنجارين والحدادين، فقس عليهم. يعيدك اليوم تأخذ منه الصنعة فتأتيه على هذا اليوم المعين: والله تعطلت الكهرباء ما قدرنا نشتغل، غدا إن شاء الله تعالى تكون كمية جاهزة. تأتيه غدا قال: والله العامل مريض ما استطاع يكمل العمل، إن شاء الله في نهاية الأسبوع. تأتي نهاية الأسبوع قال: والله نقصت علينا المونة ودورناها وتأخرت وما حصلناها. وهكذا مواعيد لا حد لها ولا انتهاء. فهذا يغلب ويتفشى في أصحاب الصنائع، وذلك بسببين: السبب الأول قلة الخوف من الله جل وعز واستهتارهم بعقوبة الكذب، الثاني لأنهم يعقدون صفقات فوق طاقتهم، فلأجل ذلك يضطرون إلى الوقوع في الكذب. فمثلا لو كانت طاقة صاحب الصناعة هذه أنه ينجز في الأسبوع 10 مواعيد، هو يأخذ 20 موعدا فيشتغل فيها، فتجده اليوم انتصف في هذا الموعد، انتصف في عمله فلان، وغدا يأتي عمل فلان تسليمه وإذا به ما انتهى من الأول، وهكذا دواليك، فيصبح في دوامة من الكذب لا أول لها ولا آخر. لماذا؟ لأنه من أول وهلة تحمل ما لا يطيق فيوقعه ذلك في الكذب. فهنا يقول: وهذا صحيح. لماذا؟ قال: لأن أحدهم يعد ويخلف، يعد ويخلف الموعد، فهذا تستدل عليه على أنه كذاب. لكن لو كان نسيانا لا يحكم عليه، لو نسي الموعد لا يحكم عليه بالكذب، فإن الصادق يعرف والكاذب يعرف. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا استثنى بعده فله ثنياه، فله ثنياه، ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. وكذا قال الجمهور إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة، مع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا. قال ابن جرير الصواب له أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه، فيقول إن شاء الله ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية فيسقط عنه الحرج. فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يستثني متصلا بكلامه. ومن قال له ثرياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة. قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا، ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء. وفي المغني في الطلاق إن الحالف على الممتنع كاذب حانث، واحتج بقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إلى قوله ولا يعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوله والله يشهد إنهم لكاذبون. قال أبو جعفر النحاس نظيرها الآية يا ليتنا نرد الآية، لأنه قال ردا على من قال بخلاف ذلك. وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم ولكن هذا يوم يعظم الله فيه يعظم الله ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب للنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية. قال في شرح مسلم وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه وإن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به عمدا أو سهوا سواء كان من ماض أو مستقبل. وهذا قاله ابن قتيبة وأظن احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب وإلا لاقتصر على اللفظ الأول. ولقائل أن يقول هذا لا يمتنع من كونه كذبا وهو من عطف الخاص على العام، وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في اللفظ، ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر. وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة فوجب القول به ولا تعارض. وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به، وإذ قد تبين هذا فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز، وكذلك إن شك فيه لأن الشك لا يصبح مستندا للإخبار، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا. وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة. نعم، قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا استثنى بعده فله ثنياه، يعني إذا قال العبد إني فاعل كذا، نعم، أو هو كذا إلا أن يشاء الله، قال فله ثنياه، يعني له ما استثنى. فهنا يقول المصنف ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا استثناء من الكذب، هو مبني على ما سبق، هل الكذب في الماضي والحال والمستقبل أو أنه متعلق بالماضي، الإخبار عن الماضي. فهذا الذي يقوله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنا إذا استثنى بعده، يعني إذا كان متعلقا بالمستقبل فقال هو كذا إلا أن يشاء الله فلا يكون كاذبا. وهنا يقول ليس هو في الأيمان، والحق أن هذا يشمل الأيمان وغيره، كما في قصة ذلكم النبي الذي قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة، نعم، فتلد كلهن، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قال إن شاء الله، نعم، ولم يحنث، فدخل هذا في اليمين ولا لا؟ دخل في اليمين، لأن اليمين هنا مقدرة. لأطوفن، أي والله لأطوفن، اللام لام القسم، فهي واردة في اليمين وواردة في الخبر. وهل الاستثناء في هذا ولا تقولن من أجل الكذب أو من أجل الكذب والإثم الحنث في الكفارة؟ فالمصنف هنا رحمه الله يقول هذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين. فمن هذه الناحية الكذب من حيث هو من غير يمين أغلظ. الله أكبر، هذا شيء يغفل عنه كثير منا، يرى أن اليمين أغلظ، واليمين إن كان المرء فيها مخطئا أو حانثا فإن الكفارة تحلها وتجبر ما حصل فيها من الحنث، بخلاف الكذب، فإن الكذب أمره عظيم، ليس من صفات المؤمنين ولا من أخلاقهم، فلا يكفر، فيقع الإثم على صاحبه إذا كان عالما، وقع عليه الإثم. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن إثم الكذب عظيم جدا، وذلك بالنظر إلى أنه لا يدخل في الكذب كفارة تضع الإثم عن صاحبه، بخلاف اليمين، لو حلف فتبين أنه على غير ما حلف يأتي اليمين وهكذا. فاليمين هذه المكفرة يزول عنه إثمها بإذن الله تعالى. ثم هل هذا الحنث في اليمين هل يرفعه الاستثناء المتصل أو ولو كان لمدة طويلة على التراخي؟ بمعنى أنني لو قلت والله هو كذا، هل ينفعني أن أستثني حين اليمين أو الباب مفتوح؟ أقوال لأهل العلم في هذه المسألة عدة، فمنهم من قال لا بد أن تكون الاستثناء متصلة، أداة الاستثناء والاستثناء في الكلام لا بد أن يكون متصلا. ثم الذين قالوا متصل اختلفوا في زمنه كم هو، فذهب الطائفة إلى أنه ما دام يتكلم ولم يسكت فينقطع الكلام، وقال الطائفة أخرى وله أيضا حتى إن سكت ما دام لم يشرع في كلام آخر، وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه له ذلك ولو حصل سكوت أو انقطاع بنحو شرغة شرق أو بنحو ما يزيل به الشرقة عنه ونحو ذلك. وذهبت طائفة الرابعة إلى أن له الاستثناء ما دام في مجلسه لم يقم عنه. وذهبت طائفة أخرى إلى تمديد ذلك وأنه له إلى يومه كله. وخالفتها ثانية فقالوا ولو بعد سنة له أن يستثني. والظاهر من هذه الأقوال هو قول من قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالكلام، وأن الفصل اليسير فيه كشرقة ونحوه لا يضر ما دام الكلام في مجلسه متصلا. هذا أصح الأقوال، وأما ما عداه فهو ضعيف. وقول ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه، يعني أنه إذا استثنى خرج من الحنث، وإذا خرج من الحنث والإثم أيضا خرج من إثم الكذب، لأنه علقه على المشيئة فيكون الفعل متعلقا بالمشيئة، وإذا علق بالمشيئة فإن العبد لا يوصف بكذب حينئذ، ولا يوصف كما أنه لا يوصف بحنث حينئذ أيضا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والله لأسلمنك السلعة غدا إن شاء الله. استثنى، فجاء يوم غد ودخلت الباخرة إلى الرصيف لكن تأخر تفريغ شحنتها فلم تنزل والسلعة فيها، فلما جاء هذا اليوم لم تحنث بإذن الله تعالى، فخرجت من الإثم وسلمت من الوصف بالكذب لأنك علقته على المشيئة. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله جل وعز، والله سبحانه وتعالى هيأ الأسباب وقدرها وأجلها بآجالها، فلم يحدث الأجل بعد فتأخر إنزال السلعة فخرجت من الوصف بالكذب وخرجت من الحنث. وقوله ستجدني إن شاء الله صابرا فلم يصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني هذه طبيعة في ابن آدم أن الذي لا يحيط بعلمه تجده يتعجل في الحكم عليه. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا، فقوله إن شاء الله جملة اعتراضية استثنائية، فسلم بالاستثناء، سلم من المذمة بالاستثناء، فإذا استثنى المرء فلا شيء عليه، يخرج من المذمة ويخرج من الإثم ثم انتقل بعد ذلك قال وفي المغني في الطلاق، يعني في كتاب الطلاق، إن الحالف على الممتنع كاذب حانث. واحتج بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الله جل وعز: بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا، يعني بلى سيبعث وعدا عليه حقا، هو الذي قال فيه ربنا جل وعز: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا معنى قوله بلى وعدا عليه حقا، قد وعد جل وعز أنه سيبعث هذه الأمة ذرية آدم فيوقفهم ويسألهم سبحانه وتعالى فيورد أهل النعيم النعيم وأهل الجحيم الجحيم. الشاهد منه قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. حكم عليهم بما؟ بالكذب. فأقسموا أنهم لا يبعثون. فيقول ابن قدامة: إن الحالف على ممتنع حانث كاذب. والدليل هذا أن هؤلاء حلفوا على عدم البعث، وعدم البعث ممتنع، فأخبر الله أنهم قد كذبوا وحنثوا في يمينهم بدلالة قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، فسماهم الله جل وعلا كاذبين. فكذلك من حلف فهو كاذب، فيقع الحنف ويقع الإثم. والمعنى: إذا كان كاذبا يقع طلاقه لما يقع، هو يعلم أن هذا كذب ما هو متحقق، فالمعنى أن طلاقه يقع. نعم، إذا علق على ممتنع ويحلف عليه وهو كاذب ويعلم أنه ممتنع، يقول له: ما ينفعك هذا، واقع طلاقك. لما؟ لأنك تعلم أنك كذاب من أول مرة، فالتعليق على هذا الممتنع لا ينفعك، فهو كاذب من أول وهلة. وإذا كان كاذبا وقع عليه إثم الحنف ووقع عليه الكذب، والطلاق واقع فلا ينفعه هذا. نعم، وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. شهد الله جل وعز عليهم بأنهم كاذبون، فهم قد أقسموا: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، فاللام موطئة لام القسم، فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كاذبون، فلا ينفعهم هذا، وهم يعلمون من أول وهلة. أهل النفاق أهل غدر، إذا رأوا الريح ليست في صالحهم انقلبوا، وإذا رأوها في صالحهم أقبلوا. فقالوا لإخوانهم الذين كفروا، قالوا لهم هذه المقالة: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعلم من أنفسهم أنهم كذابون، فأقسموا فحنثوا، فوصفهم الله بالكذب. لما؟ لأنهم علقوا هذا على ممتنع، لأنه لو خرجوا ما يمكن أن يخرجوا معهم ويتركوا المدينة، ما خرج من خرج إلا رغما عنه بعدما حصل الإجلاء الأول حينما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم أهل النفاق بقوا، فأهل النفاق ما يمكن أن يخرجوا من المدينة، فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أنه إذا جاء وقت الإخراج لأهل الكتاب من اليهود، يهود بني النضير لما صار ما صار فخرجوا إلى خيبر أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصتهم خلاف طويل في مسألة إخراجهم ليس هذا محلها، صار فيهم ما صار، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجلاء الأول إلى خيبر، ثم بعد ذلك جاءهم الإجلاء الثاني من خيبر إلى أطراف الشام عام خيبر، حينما غيبوا مسك كعب وكان فيه ماله، ففتحت الحصون كلها في خيبر، فقال أين مسك حيي؟ فقالوا أذهبته النفقة والحروب يا رسول الله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كاذبون، فقال إن المال كثير وأكثر من أن تذهبه الحروب، وكانوا عاهدوا على أن لا يغيب عنه صفراء ولا بيضاء، يعني لا ذهب ولا فضة. فجاء بأحدهم فأسلمه إلى بعض أصحابه فمسه، يعني مسه بشيء من التعذيب، ومن هنا استدل جماعة من الفقهاء على أنه يجوز أن يعاقب من حامت حوله الشبهة على الكذب حتى تستخرج منه الحقيقة، فمس فاعترف، فقال أرأيتم إن دللتكم عليه أتطلقونني؟ فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقال قد رأيت أبناء حيي وهما يحومان البارحة حول هذه الخربة فدلهم عليها، فجيء بالمسك، والمسك هو جلد مدبوغ يشحن بالمال مثل القربة، فلما جيء به انتقض عهد أهل الكتاب في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم الأمان على ألا يغيبوا عنه صفراء ولا بيضاء، فكان الإخراج الثاني إلى الشام، والقصة طويلة في إخراجهم الأول من المدينة. فالشاهد أن الله حكم على هؤلاء بالكذب، حكم عليهم بالكذب، وهذا ديدنهم، فلم ينفعهم أن قالوا ما قالوا، فهم آثمون وكاذبون في الوقت نفسه وعليه، فيكون هذا موقعا الحكم على المرء بالإثم، وموقعا الوصف عليه بالكذب، عياذا بالله من ذلك. وأما ما ذكره في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: كذب سعد. فإن هنا كذب بمعنى أخطأ، والدليل على ذلك ما ذكره المصنف أيضا بعده، فإن الكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ، فهذا هو المعنى اللغوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة، يعني ما هو اليوم تنتهك وتستحل حرمتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وحبس عنها الفيل، وإنه لم يبح لي إلا ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت، فمن ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أذن الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يأذن لمن جاء بعده، حبس عنها الفيل، كان إذا وجه إليها لم يقم، وإذا وجه مشرقا قام، وسلط عليهم تلكم الطيور كما قص الله جل وعز، وما ذلك إلا لحرمة هذا البيت، فكل من أراد أن يستبيح هذا البيت أذاقه الله جل وعز من العذاب الأليم، كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن هذا يوم يعظم فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وحديث مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، يعني ظلمه، يرى أنه ظلمه ونال منه بوجه من الوجوه، هو مولاه، فجاء يقول: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. لما يسمع من أنها مثوى الظالمين، فلحقه شيء منه يراه أنه في حقه ظلم، فقال هذه المقالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، يعني أخطأت في حكمك. ثم قال: لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. فقوله كذبت يعني أخطأت، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، فلفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فإن كان عمدا فهو إيش؟ فهو الكذب الإصطلاحي، وإن كان سهوا أو من غير علم جهلا فيكون إيش؟ فيكون الخطأ. كذب أبو السنابل ابن بعكك يعني أخطأ، كذب فلان يعني أخطأ، وهذا معروف في لغة أهل الحجاز، معروف عندهم. وكل ما جاء من الروايات عن الصحابة من بعضهم في بعض في هذا الباب فهو من هذا القبيل، لا كما يستدل به من أتلفت لسانه العجمة فلم يعرف معنى لغة العرب، حفظ وجها ونسي تسعة أوجه، فلا يعرف إلا ما حفظ، فيطلق على أن الصحابة فيهم كذابون ويستدل بمثل هذه الروايات. فكما قال ابن قتيبة: من العجمة أتيت، يقال لهذا وأمثاله: من العجمة أتيت، لأنك ما تعرف من لغة العرب إلا وجها واحدة، فمن سبب هذا دخل عليك النقص. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب فلان يعني أخطأ فلان، ومثله ابن عباس حينما يقول كذب عكرمة يعني أخطأ عكرمة، وهكذا وهكذا في كلامهم رضي الله تعالى عنهم، وهو داخل من حيث اللغة تحت معنى الكذب، فإن الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فإن كنت عالما أنه على خلاف ما هو عليه فأنت البعيد الكذاب، وإن كنت جاهلا حتى ولو أقسمت لست بالكاذب ولا بالحانث. لما؟ لأنك جاهل، فهذا يقال فيه أخطأ. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.